أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان الآخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. وإن مات وعليه رحمه الله تعالى في هذه الجملة شيئا من أحكام قضاء رمضان، فذكر أنه يستحب التتابع في القضاء. أما القضاء نفسه فواجب، القضاء نفسه فواجب، يعني من أفطر في رمضان سواء كان فطره لعذر أو لغير عذر فيلزمه القضاء. يقول موفق رحمه الله: لا نعلم في ذلك خلافا، لأن الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده فبقي على ما كان عليه. وذكر أنه يستحب التتابع في القضاء، يعني هذا أسرع لإبراء ذمته. وقال البخاري عن ابن عباس: لا بأس أن يفرق، بقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ترى العمدة أن القول بجواز تأخير القضاء وأنه ليس على الفور إجمع الصحابة رحمهم رضي الله تعالى عنهم، وإنما لزم قوله هنا لأن القضاء يحكي الأداء، فلما كان الأداء متتابعا شرع في القضاء ذلك، لكن التتابع لازم في أداء الصوم لمقيم لا عذر له إنه على الفور، ولأن الوقت معين له لا لوجوب التتابع في نفسه كما ذكره البهوتي في شرح المنتهى. وقوله سواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني أن توسيع وقت القضاء لا يختلف في حال المفطر سواء أفطر لعذر أو لدون عذر، عدم ورود النص بوجوب الفورية في قضاء من أفطر بسبب غير مشروع. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، يعني أنه حتى وإن قلنا يجوز تأخر القضاء، يعني شخص عليه ثلاثة أيام قضاء من رمضان، فنقول حتى ولو ما صمت في شوال لكن يجب عليك أن تعزم على أنك ستصومها قبل رمضان القادم. وكذا في كل واجب موسع يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، وإلا كان آثما بذلك كما قرره الأصوليون رحمهم الله تعالى. ولا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وظاهره يدل على أنه لا يجوز تأخير القضاء عن رمضان، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، وهذا بلا نزاع كما قاله المرداوي في الإنصاف. وقوله فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، يعني أنه إذا اجتمع عليه صوم تطوع وصوم قضاء، قال شخص قال أنا أريد أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، عليه مثلا عشرة أيام قضاء من رمضان، قال أنا أصوم النافلة قضاء بقضي شعبان. يقول مؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز التطوع قبله ولا يصح، ولو قدمه لم يصح عن واحد منهما، وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نقل حنبل أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه. استدل الحنابلة بحديث عند الإمام أحمد رحمه الله: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه، وهذا عند أحمد لكنه ضعيف، وهو معل متنا أيضا لوجود عبارة فيه ليس عليها العمل، وهي قوله: ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه. قال فإن فعل إن أخر القضاء إلى رمضان القادم فلا يخلو من أمرين، إما أن يؤخره لعذر أو يؤخره لدون عذر. هنا المؤلف قدم الكلام إذا أخره بدون عذر، فإذا أخره بلا عذر فهذا يلزمه القضاء والإطعام، إطعام مسكين لكل يوم. أما القضاء في هذه الآية فعدة من أيام أخرى، وأما الإطعام فمروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم ابن عباس حيث قال فإذا قضى أطعم، وروي عن أبي هريرة وابن عمر، ولم يعلم عن صحابي خلافه كما قال الموفق. وذكر يحيى ابن أكثم رحمه الله تعالى أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالفا. أما إذا كان لعذر فإنه لا شيء عليه، يعني يلزمه القضاء فقط بدون إطعام لأنه غير مفرط، وإن أخر البعض لعذر البعض لغيره فلكل حكمه. قال وإما تابع لنا أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر وطعمان لكل يوم مسكين كما تقال. يعني إما من أخر القضاء لعذر، مات من أخر قضاء لعذر، يعني ما مثلا مرض في شهر رمضان عام 42 استمر به المرض لم يقضي، فيقولون إذا استمر به المرض إلى أن توفي خلاص لا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع مات قبل إمكان فعله، فيسقط إلى غير بدل كالحج. أما إذا مات بعد أن أخره لغير عذر فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، سواء مات بعد رمضان أو قبل رمضان، فإنه يكفيه كفارة واحدة لكل مسكين في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. واستدل على أنه يطعم عنه ولا يصام عنه، يعني إذا أخره لغير عذر، إذا أخر القضاء لغير عذر يعني أنه تمكن من القضاء فلم يقضي ثم مات فإنه لا يقضى عنه، وإنما يطعم عنه لكل يوم مسكين سواء مات بعد رمضان القادم أو قبله. يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. هذا عند الترمذي وابن ماجه، والترمذي قال الصحيح عن ابن عمر موقوفا، وجاء في بعض الروايات تقييد الصيام بكونه صيام رمضان. وقالت عائشة: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فليطعم عنه، أما النذر فيصام عنه. ولا يشرع القضاء عنه، ولا يشرع القضاء عنه على المذهب عليه جماهير الأصحاب، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة فبعد الموت كذلك كالصيام، وروي عدم الصيام عن عائشة وابن عباس وابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة. فإن قيل جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا يشمل القضاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ماتت وعليها صوم شهر فأمر بالقضاء عنه، وهذا مطلق يشمل النذر والقضاء، فيجاب عنه من وجهه. وجه الأول أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عباس وعائشة، أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عباس البخاري تقييده بصوم النذر، والأصل عدم تعدد القصة. الوجه الثاني أن عائشة وابن عباس أفتيا به في النذر دون القضاء، والراوي أعلم بما روى، قاله الموفق وابن مفلح رحمهم الله تعالى. وللشيخ تقي الدين كلام جميل في شرح العمدة يرجع له من أراد الاستزادة. قال: والإطعام من رأس ماله أو صابه أو لا. وقبل ذلك يقول لأنه ولو بعد رمضان آخر، يعني أنه لا تزيد الكفارات بتعدد الرمضانات التي مرت عليه. لماذا؟ قالوا لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب قياسا على الحج، لو أخره سنين عددا فإنه لا يجب عليه أكثر من فعله. والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، يعني أن الإطعام يعتبر دينا في ذمته لله تعالى، فيقدم على الوصية وتقسيم التركة بين الورثة، فيخرج عنه ولو لم يوصي به، ولا ينظر لكونه هل زاد من الثلث أو لا، ولو أوصى به لأنه أمر واجب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ولا يقضى عنهما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، وإن مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. هنا قال: وإن مات عليه صوم كفارة. الآن تقدم الذي تقدم قبل قليل: إذا مات عليه صوم فرض رمضان قضى. هنا: إذا مات عليه صوم كفارة. إذا مات عليه صوم كفارة أو صوم متعة، صوم متعة يعني كفارة عدم وجود هدي المتعة، صوم ثلاثة أيام بحج وسبعة إذا رجع. فإذا وجد عليه صوم كفارة أو صوم متعة فإنه يعني ومات فإنه لا يقضى عنه بل يطعم عنه لأنه صوم واجب بأصل الشرع فلا يقضى عن الميت كقضاء رمضان. وعلله القاضي أبو يعلى بأنه يجب، لأن هذه الكفارة تجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم فهو كالحد، يعني أن الذي عوقب هو الذي سيعاقب كفارة هو الميت، فإذا صيم عنه فإنه كأن العقب غير الميت فيطعم عنه. قال: ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ثم تكلم عن النذر: إذا مات وعليه عبادة منذورة، صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، قال: يستحب لوليه قضاء. نقول: هذه الأمور إذا نذر الشخص ثم توفي ويشترط لكونها تلحق ذمته أن يتمكن من فعلها، يعني يمضي وقت يتسع لفعلها قبل موته. فلو قال: نذرت أن أصوم شهر رجب ثم مات في شهر جمادى الآخرة، فهنا لم يتمكن من فعلها فلا يقضى عنه. لكن إذا قال: نذرت أن أصوم شهر رجب ثم جاء شهر رجب ولم يصم، مات في شعبان، فهنا نقول يقضى عنه. طيب، فهذه المنذورات يشترط لها التمكن ما عدا الحج يقولون يقضى عنه ولو لم يتمكن. طيب، فإذا نذر صوما مثلا، نذر صوم ثلاثة أيام وتمكن من فعل الصوم لكنه لم يصوم ثم توفي، فنقول وليه مخير بين أمرين: إما أن يفعله عنه استحبابا، ودليل الفعل عنه ما ذكر المؤلف رحمه الله من الحديث، وطبعا فعله عنه ترى هذا من مفردات القول بجواز صوم النذر على الميت، هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا الأفضل أن يفعله الولي عنه، فإذا فعله غيره فلا بأس. طيب، الأمر الثاني الذي يخير أن إذا لم يرد الولي أن يفعله عنه فنقول يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين إذا خلف مالا، إذا خلف مالا، فإذا خلف مالا فيطعم عنه لكل يوم مسكين، سواء يطعم عنه أو يدفع إلى من يفعله عنه، يدفع على سبيل الجعالة. يعني نقول الآن توفي شخص عليه نذر صيام ثلاثة أيام، نقول أنت يا الولي إما أن تفعله عنه أو يفعله عنه غيره. طيب ما فعله عنه؟ نقول إذا كان له تركة فالأول استحباب، الثاني وجوب، يجب أن تخرجوا عنه من تركته، إما أن تخرجوا إطعاما يطعم عنه لكل يوم مسكين، أو أنكم تخرجوا أو أنكم تخرجون مالا لمن يفعل عنه، تقول من يصوم عن فلان فله كذا، فله كذا من تركته، ويدفع لهم على سبيل الجعالة، لأنه لا يجوز أن يكون على سبيل الإجارة، لأنه من شروط الإجارة، من شروط صحة الإجارة ألا تكون على فعل اشترط أن يكون صاحبه من أهل القربة. طيب، إذا قال وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. قال وهذا كله في من أمكنه صوم نذرا فلم يصم، ومثله الصلاة الاعتكاف، هذا كله يشترط فيه التمكن، أما الحج فلا يشترط فيه التمكن كما قاله المرداوي في الإنصاف، وذكره الحجاوي وفي الإقناع والبهوت في الفتوح في المنتهى. قال فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، يعني شخص نذر أن يصوم 10 أيام ثم مات بعد 5 أيام، يعني الآن لو أنه صام من أول يوم بعد أما نذر فإنه يتمكن 5 أيام فقط، فنقول يقضى عنه 5 أيام فقط. قالوا العمرة في ذلك كالحج، فإذا نذرها فتلزمه بالنذر، وإذا مات ولم يؤدها فإنها تؤدى عنه. طيب، هذا والله أعلم.